السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث متصلا حول آيات سورة البينة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقلنا أقوال العلماء في هذه الآية ومفهوم البينة، وقلنا أن الباطل بيزهق عندما يأتي الحق، وده في يعني تحميل لأهل الإسلام وأهل الصلاح والإصلاح إن هم يتحركوا بالحق اللي معاهم حتى ينير الله سبحانه وتعالى قلوب العباد وينير البلاد بإعلاء كلام الله سبحانه وتعالى في النفوس وفي الآفاق. والمتأمل للصحابة رضي الله عنهم يشوف حال الصحابة النهاردة، تلاقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قبره في أوروبا. طيب إيه اللي وداه أوروبا ده؟ قال الصحابي كان فاضي، ويعني استأذن ابن عباس يقول له: أنا عاوز بس أطلع كده طلعة، تعال نسافر ونغير جو والكلام ده كله. وتلاقي بعضهم على حدود الصين، وبعضهم عند الهند والسند، القبور بتاعته، قبورهم في مصر، قبورهم في الشام. طيب هم كلهم في الجزيرة العربية، خلاص إيه اللي اخترعهم من المدينة ومكة عشان يروحوا بالبلاد دي كلها ويكونوا في آخر الدنيا؟ البوسنة دي فيها أصحاب صحابة كتير جدا مدفونين فيها، إيه اللي جابهم هنا في الأرض بتاعت التلج والكلام ده؟ مثل هذه الآيات، تأتيهم البينة، كانوا يعلمون أنهم لهم رسالة لابد أن يوصلوها لهؤلاء. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، تكلمنا في الآية دي وقلنا إن من أهم مهمات ومقاصد الداعي أنه يتلو على الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي شبهة قديمة ودايما تلوكها الألسن والناس بتعدها، إيه هي؟ يقولك إزاي تكلم حد وتدعو حد بالوحي وهو غير مؤمن به؟ صح كده؟ يقولك إزاي يا عم أنت تؤمن تدعي واحد كافر بالقرآن وهو أصلا غير مؤمن به؟ إزاي تكلمه فيه؟ على اساس ان ابو جهل ده يعني والوليد المغيره وعتبه والناس دي كانوا مؤمنين بالقران يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بيخاطبهم بايه؟ اما كان بيقعد مع ابو جهل بيكلمه في ايه يعني؟ هذه الشبهه انطلقت من مفاهيم خاطئه، منها فهم في غايه السوء ان كلامي انا اشد تاثيرا واثرا من الوحي. فعشان كده عما اجي اتكلم مع واحد كافر لازم انطلق منين؟ من كلامي، لا من كلام خالقي. خالقي بيقول لي لازم يبقى في قاعده كده، انما انذركم بالوحي، لازم يكون في كلامك وانت بتكلم الملحد تكلمه بالقران. الكلام ده الشبهه دي برضو انطلت على ايه؟ وكان في سبب في او مقدمه في الدماغ أتت بالنتيجة الشبهة دي. أحد المقدمات إن القرآن يا جماعة ما فيهوش أدلة عقلية، بس القرآن ده مش كتاب عقلي، فبالتالي الولد الملحد ده لما تيجي تتكلم معاه ده دماغ متكلفة، ده دماغه حلوة نظيفة خلاص، فبتديله قيمة. كأنك ابتداء انطلقت معاه منين؟ لا أصل ده دماغه كبيرة وبيفهم، والقرآن ما بيخاطبش ليه؟ الألباب والعقول. أمال بيخاطب إيه؟ بيخاطب الدراويش وبيخاطب الناس اللي ما بتفهمش، الناس الغلابة اللي هو يبقى الله حي ومنه كده وخلاص. شفتوا لوازم الكلام ده كله؟ خطيرة اللوازم دي كلها. فعشان كده أنت لازم تستعمل الوحي كأداة للإقناع، سواء اللي قدامي مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه. يعني هو اللي قدامي مش مؤمن بالوحي، ما خاطبوش بالوحي على اساس ان هو مؤمن بيه انا، يعني اخاطبه بكلامي انا؟ فاهمين المعنى ده؟ في غايه النفاسه، فرسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة مستقيمة لا اعوجاج فيها. وقلنا من الحاجات المهمة جدا جدا جدا في البينة ان هي تكون ايه؟ في غاية الوضوح. دور الدعاء يكونوا واضحين ويوضحوا الدين. احيانا تحضر خطبة الجمعة تبقى يعني احد امنياتك في الخطبة انك تفهم هو عاوز يقول ايه. احيانا تلاقي ان الجمل يعني ورا بعض كده ممكن تكون مفهومة، بس هو عاوز يقول ايه من الحديقة اللي قاعد يقولها دي. يوم ما بتحسن بيه الظن ان هو مش محضر، فهو كده يعني حتة من الشرق على حتة من الغرب على مش عارف ايه والكلام ده كله، على خطبة محضرها في الطلاق في دخلة رمضان، خلاص اتزنق هيعمل ايه، فطالع يكلمنا كده على ايه. احيانا تبقى بتصلي في حي واحنا مقبلين على موسم زي عاشوراء وكده او شعبان، الاربع خطب اللي قبل شعبان واللي في شعبان ولا حد بيتكلم على ايه على الموسم ده، بيتكلموا على ايه انت ما تعرفش. احيانا تبقى دي من ضمن الايه المسابقات اللي ممكن تعملها بعد الخطبه كده، تشوف كام واحد طالع مش فهم ايه. فهم ايه دي منزله عاليه، الخطيب اتكلم عن ايه النهارده. فلو طلعنا ان في 50% فهمه، وده احد الاسباب اللي الناس بتيجي متاخر، ما هو لو بيجي يلاقيك بتحترم عقله وبتمتعه يقول لك يلا عشان نلحق ليه، انا كده كده نازل بدري فنازل الخطبه فالحق اسمع حاجه. فالباب ده مهم جدا جدا ان ما يبقاش فيه يعني عي وفي غموض في الرساله. كان في واحد اسمه ابو علقمه، أبو علقمة ده كان واحد يعني بيتقعر قوي قوي قوي. تعرفين في ناس في ايه في موضوع النحو ده، هو دايما قاعدة ان الحق حسن بين سيئتين، الحق دايما حسن بين ايه طرفين. ففي ناس ممكن تهمش الدنيا خالص ويلحن ويعجن والدنيا هي يقول لك ايه مش مهم ليه، وفي واحد يكون عنده ايه تشدد رهيب يعني، وده بيرعب الناس وبيخوف. يعني في واحد اسمه خالد ابو صفوان، خالد ابو صفوان ده كان راجل قوي جدا في اللغه، كانت الناس تهابه. فهو داخل المكان اشبه بالحمام اللي هو زي عندهم زمان، الحمامات كانت عامله زي البيضه كده عندنا بس هي ميه دافيه وكده ويسترخوا فيها ومساجات والكلام ده. ففي واحد لمح ابو صفوان داخل الايه الحمام، فعاوز بقى يعني يديله وضعه يعني. فابنه بيتوضى وبيغسل، فبيقول له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ابدأ بيداك ورجلاك. الحرف ده بيجر أربعة تريلا وراه، فهو ايه سابهم كده ايه، فابدأ بيداك ورجلاك. وبعدين بيبص لأبو صفوان بيقول له يا أبا صفوان هذا زمان فات أهله، محدش عم بيتكلم اللغة دي إلا أنا وحضرتك. فأبو صفيان ضحك كده قال له هذا زمان لم يخلق الله له أهل. ده أصلا الكلام ده إيه ما خلقش. مهم كان أبو علقمة ده راجل شديد جدا في موضوع اللغة والتقاعر، وكان بيبقى مبسوط جدا عما يتكلم وإنت ما تبقاش فاهم. فهو عنده غلام، فجي في السحر كده فبقول له يا غلام أسقعت العتاريف، هو عارفه ده معذبه عشان يقول له هات السجادة هات المية شغالي في معجم العتاريف ده. فقال له زقفيلا يا سيدي، قال له ما فهمت منك شيء، قال له ما فهمت منك شيء، يعني أنا لو كنت فهمت منك. قال أردت أن أقول لك أصاحت الديكة، يعني الديكة صاحت. قال له طيب قلت لك لم تصح، لا لسه ما صحتش، هو زقفيه لم دي يعني لسه. فطبعا هو بالنسبة له ده حاجة كبيرة قوي، لأن هو عمره ما كان يعتقد أبدا أن في كلمات هو ممكن ما يكونش فاهم. وكان في واحد سبحان الله طبيب، جماعة الأطباء بقى يسمعوا عشان يشوفوا إيه هما ممكن يفهموا الراجل ده ولا لا. هو اسمه أعين، هو اسمه غريب برضو أعين ده، فهو في زمن علقمة ده يكون إيه أبو علقمة؟ ما هو أعي. وهم دخل عليه فقال له كلمة تحس إن أول واحدة هي المفهوم، قال له إيه؟ متعك الله أيها الطبيب، جملة واضحة جدا. فبيقول له متعك الله، فبيقول له أكل لقد أكلت من لحوم هذه الجوازل. بيقول له أنا أكلت من لحوم هذه الجوازل فأصابني منها وجع. الوجع ده منين؟ فأصابني وجع من بين الوابلة إلى داقية العنق. شوف واضحة جدا. بيقول وتسقط منها تسقطا، فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى داقية العنق، فما زال ينمو وينمو حتى وصل إلى الخلا وأصيبت شراسيفي، حاجة زي كده يعني. فقال الرجل مش فاهم أي حاجة، فقال له قعد عليا، فبرضه إيه قعد عليه. لما قال له كده فالطبيب راح يقول له يا أنت منهم، قال له خذ حرقفا وسلقفا وشرقفا وزهزقه ورقرقه واغسله بماء روس واشربه بماء الماء. فقال له ما فهمت، قال له لعن الله أبعدنا فهما لصاحبه. في ناس بتوب ايه عايشة ايه الجو ده ويتقعروا الكلام ده. كان في بحار راكب معاه واحد نحوي بالجماعة اللي هم ايه بيظلهم يلعبوا في الكلام والكلام ده. هو سبحان الله ربنا ما يبتليك بحد ممكن يعقدها لك. في واحد بيقول لواحد من النحويين دول اخبار والدك ايه؟ قال له مات. قال ما علته؟ قال له ورمت قدمي. لسه هيحكي قال له قل قدما. قال له ورمت قدما فارتفع الورم الى ركبتاه. ما فيها ايه؟ فقال له قل ركبتي. قال له والله لنحوك أشد علي من موت أبي. ده أنا كنت أنا في العزة الدنيا كانت هادية شوية. وأما البحار ده ركب معاه النحوي، فأول ما ركب قال له إيه تعرف النحو؟ قال لا، عشان إيه الدنيا كده أنا أعجمي ويعني هقول ركبتاه طول الطريق. فقال يا فاتك نصف عمرك. ثم هاجت عاصفة والسفينة اقتربت من الغرق. قال تعرف السباحة؟ قال لا. قال فاتك عمرك، أبموت. شاهد من الكلام ده إن أحيانا في حد يكون العي والغموض في الرسالة ما بيبقاش حاجة كويسة. وأنا قلت لكم امبارح إن ده بيبقى بسبب ضعف المحاضر وضعف الكاتب وضعف هؤلاء. ده مش بيبقى ضعف منك، فاوعى تتهزم يعني لما تيجي تقرا كتاب مش فاهم ولا كلمه، زي الدكاتره اللي بيبقى في الجامعه ومديك ملزمه كده ما تعرفش هو نسخها من هنا على من هنا ومش عارف الدنيا ماشيه ازاي، هو مش عارف الحاجه اللي فيها. فانت تبقى عيني صعبان عليك انك تقول يعني بعد الصرف ده كله انا مش عارف افهم. المشكله مش فيك، بنسبه كبيره بتكون فين؟ في هؤلاء. ولذلك قوه العلم في تبسيطه، قوة المحاضر في تبسيط العلم. وكلما عاوز تعرف حد قوي كانوا يقولوا كده حتى في المقابلات، يعني لما كنا نقابل المعلمين وكده وبتاع تجيب حاجة كبيرة وتخليه يشرحها لطفل صغير، تقول له بقى تعالى كده انا هجيب لك ولد في ست سبع سنين وتشرح له ايه؟ تشرح له الجاذبية مثلا، تشرح له مش عارف ايه، يلا قول له. فلو انت فاهم قوي هتعرف تبسطها قوي، زي التوحيد والاتباع ومعاني الشريعة سهل جدا انك ايه توصلها. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. وقلنا ان بسبب البغي والكبر والحقد الناس دي مع كل وضوح الرسالة لم ايه يؤمنوا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء ما أمروا إلا بشيء مفترض عقلا الكل يقبله. عشان كده لما جعفر سافر الحبشة النجاشي بيقول له ماذا يأمركم هذا النبي الجديد؟ ونفس الكلام هرقل لما سأل أبو سفيان كان دايما كلامهم يقولوا ايه؟ وان كان عليه ما بيأمرناش الا بكل خير، الصدق والأمانة وصلة الأرحام وبر الوالدين والكلام ده، فكل العقلاء يقبلوا الكلام ده، صح؟ فإيه المشكلة النهاردة؟ بدل ما بتعبدوا اللات والعزة ومناة والكلام ده كله، واحد والأحد فرد صمد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني سبحان الله، بعيد عن أي حاجة، مجرد مضامين الدعوة دي خليك تقبلها. يعني أنت صاحي من النوم تلاقي في واحد بيقول لك الأخلاق ويقول لك التوحيد ويقول لك كذا، إيه المشكلة؟ عارف مثلا لو بلومي وتشربوا الخمر وكل واحد يتجوز 2-3-4 من اللي من جيرانه وبتاع، حاجات صعبة، لكن بيقول لك على حياة كلها طهر مخلصين له الدين. الإخلاص باختصار إخراج الخلق في علاقتك بالخالق، تطلع في كل عبادتك وانطلاقك بتنفق ليه، بتصلي ليه، بتاع لله سبحانه وتعالى، مليش دعوة بالناس، انك تصفي وجهة قلبك لله سبحانه وتعالى. مخلصين له الدين حنفاء، يعني حنفاء الرجل يقولوا ان الرجل ده احنا، يعني به حنف، يعني به ميل، رجله ايه فيها سنة ميل كده. مين اول واحد تعرفوه وصف بهذا الوصف انه حنيف؟ الخليل عليه السلام. ليه؟ وليه يتقال حنيف يعني في ميل؟ من كنا نقول ان هو كان مستقيم على الجادة، لا، كلمة حنيف دي بتفيد معنى آخر. كان أيام سيدنا إبراهيم كل الخلق اللي موجودين وسطيه كانوا ايه؟ على الشرك والكفر، فعشان هو يبقى على النظام الصح يميل عنه، صح؟ فيتركهم. فكلمة حنيف فيها معنيين، فيها ان هو على الجادة مستقيم، وفيها معنى تاني ان هو ايه؟ فارق اهل الايه؟ المخالفة، واستحمل الغربة. فشفت لفظ الايه حنفاء ده بيفيد ايه؟ بيديك معنى الاستقامة، ومعنى تاني انك هتفارق اهل الباطل وهتميل عنهم. ودي من مقاصد الاسلام، انك تكون متميز وانك توالي اهل الحق وتتبرى من اهل الباطل. ويقيم الصلاه، واضحه طبعا الصلاه، يقول لك ايه؟ اقام العود او اقام الخيمه، يعني جعلها ايه؟ وتد، واقفه ثابته. صلاتك كده برضه، لازم الصلاه تبقى صلاه يا جماعه. لعل ان شاء الله نفصل في يوم من الايام عن موضوع الصلاه ده اكثر يعني. ويؤتوا الزكاه، معروف الزكاه. وذلك دين القيمه، دين القيمه. هنا في حذف، الحذف ده البلاغه تقتضي والجمال للاذن ان هو يحذف، اللي هو ايه؟ وذلك دين المله او الامه القيمه، لكن هتلاقي فيه تقل على الودن وهي بتسمعها، ذلك دين المله القيمه، ذلك دين الامه القيمه، فيحذف راحه للسماع، وكده كده المعنى واصل، ذلك دين القيمة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الفريقين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. شوف هنا في تاني تكرار، عشان اوعى تكون فاكر إن الكفار دول منين؟ من المشركين بس. مالهم بقى؟ في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، نسأل الله السلامة. هنا الله ذكر العذاب أولا ثم الوصف، العذاب اللي هم في نار جهنم، والوصف شر البرية. في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر الجزاء الأول ولا الوصف؟ أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم، صح؟ هنا ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء أولا، لأن هؤلاء لا يخوفهم الوصف ومدح الله والذم، مش فارق معهم ذم الله ليهم، لكن بيترعبوا منين؟ من التخويف بالعذاب. فصدر الله العذاب، لأن هؤلاء يحركهم الترهيب. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. مين اللي وصفهم كده؟ اوعى بقى دنك تقول ما ينفعش نقول على الكفار والبعداء دول، بص هو اخوك في الانسانيه، ومش عاوزين نسميه كافر ونسميه اخر، قل يا ايها الاخر، لا أعبد ما تعبدون، صح؟ دي الآية كده يا جماعة، لا تتدخل في شيء حسمه الله فتكون ندا لله في حكمه. ربنا سبحانه وتعالى لا يعقب على حكمه، لا معقب لحكمه، فإذا حكم الله بشيء فلا ينبغي أنك يكون تقول إيه أنا ليه بس تعقيب على الكلام بتاع. أحيانا أنت مهما كنت قاعد مع مين من الفلاسفة ولا العلماء ممكن ترفع إيدك تقول إيه لو سمحت بس أنا ليه تعقيب على كلامك، صح؟ الرب سبحانه وتعالى لا يعقب عليه مخلوق، لا تكن ندا لله. وانتم امبارح سمعتوا في التوحيد في الصلاة، ومن أحسن من الله إيه؟ حكما ولا حكما؟ ها الإمام قرأوها إيه امبارح؟ بالضم ولا الفتح؟ إيه الفرق؟ حكما دي قد يكون أحسن واحد فينا وأحكم واحد فينا، ممكن يغلط مرة بس هو أحكم واحد، لكن الله سبحانه وتعالى حكمه كله. يعني أنا ممكن أكون أفضل واحد في الحكم بس أنت دلست علي فطلعت حكم مختلف، رغم أن أنا في التحكيم أحسن واحد بس أنت خدعتني وأنا لم أنتبه، اديتني أدلة غلط ملعوب فيها. لكن الرب سبحانه وتعالى النتيجة على طول الخط هي أفضل شيء. فالله وصفهم بشر البرية. شر البرية دي اللي إيه؟ الله سبحانه وتعالى من أسمائه الخالق البارئ، الخالق الذي أوجدك من عدم، لو كنتش موجود فأوجدك، ده اسمه الخالق. البارئ الذي سواك وبرأك من كل عيب. يعني أنت استشعر كده مثلا، لو عينك في ركبتك، ودنك في ظهرك، شوف الحياة تبقى ماشية ازاي. أحسن تقويم ربنا خلقك فيه هو ده إيه؟ البارئ. فشر البرية أي شر الخليقة، ده القول. والعلماء قالوا بقى، قالوا سبحان الله، إن الذين كفروا شر من الدواب، شر من الحيوانات، إن هم إلا كالأنعام، صح؟ وبعد في استدراك هنا إيه؟ لا لا ده أضل، على اللي البقرة إيه؟ عارفة خالقها، صح؟ البقرة أنت قاعد بتاخد منها وفيها أنعام وبتستفيد منها والكلام ده كله، لكن الإنسان خصيم مبين. سبحان الله، إن الذين آمنوا ضد وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. احنا قلنا البرية اللي هي إيه؟ الخلق، صح؟ ولذلك العلماء قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير من الملائكة بسبب الآية دي. لما يجي العلماء يتكلموا يا ترى المؤمن الصالح أفضل ولا الملك الذي لا يعصي الله؟ قال لك لا، المؤمن الصالح. طيب ليه؟ لأن ربنا خلق الملك ما فيهوش شهوات، ما فيهوش إيه؟ يعني أنت بس عندك حب التصدر، إنك تقضي شهوتك، إنك تمد إيدك وتاخد فلوس، عندك دي بس أنت تقول إيه؟ بتكفها لله، وقاعد تمسك هي دي الأمانة، وتكمش نفسك تقول لا مش هعمل الكلام ده، تيجي تقول له يا اخي اتقي الله اللي انت عملته ده غلط، يقول لك لا لو غلط يا عم لا والله انا مش هاخد الحاجه دي طالما حرام. لكن الملائكه ربنا جبلهم على ايه؟ على الطاعه. فانت النهارده عما تطيع الله سبحانه وتعالى انت خلق مختلف تماما، خلق مختلف، فعشان كده تكون خير البريه، خير الخلق. جزاؤهم ايه دول؟ جزاؤهم جنات عدن، صح كده؟ في حاجة ناقصة عند ربه، يقول لك الجار قبل الدار، يقول لك الجار قبل الدار. وقلت لكم قبل كده قصة ايه؟ الراجل اللي كان بيبيع بيته وكان ساكن جنب، الراجل ده يهودي ولازق جنبه ايه؟ بيت عالم من علماء المسلمين كبار، وهو ابو حمزة السكري. فاليهودي ده عاوز يبيع البيت فمعل التمن عالي قوي. ايه يا عم انت فين انت؟ فالدنيا زيك زي الناس. قال له لا أنا عارفكم، أنت مسلم وهتيجي تسكن جنب مين؟ جنب الشيخ، فمعلي عشان الشيخ. يقول له ما أنا عارف أنت هتسكن فين، الجار قبل الدار. عم هم كانوا بيعلوا قوي أهل الدين، حتى الكفار ساعتها علوهم. احنا النهارده عشان بنعلي الدنيا يقول لك لا ده جنب كارفور يا عم لازم تعلي، فعشان احنا علينا حاجه تانية السعر زاد. هم كانوا بيعلوا حاجه، فالجار قبل الدار اول وصف واول جزاء ليهم قبل ما ربنا يقول لك جزاءهم، قال لك الاول هيبقى عند مين؟ عندي انا. وعند ربهم تفيد معاني منها ثلاثه، عند ربهم يبقى مضمون ثقه ما تخافش، عند ربهم يبقى مضاعف لانه الشكور سبحانه وتعالى، وعند ربهم القرب. عشان كده قالت له ابني لي ايه بيتا عندك، قالت كده طلبت البيت الاول ولا العنديه؟ العنديه. اولئك المقربون، وبعدين في جنات دي حاجه ثانيه، السابقون السابقون اولئك ايه المقربون، دول الاوائل، دول الاوائل على البشريه. اول جزاء ان هم قريبين مننا، جزاؤهم عند ربهم. نسال الله ان يرزقنا واياكم من هذا الفضل المبارك. جنات عدن، عدن يعني اقامه، من اجمل نعيم الجنه بعد رؤيه الله هو نعيم الخلود فيها. لان انا قلت لك افضل مكان في الدنيا يخطر على بالك عن سفرك لي، اوعى ما هسيبك فيه اقول لك بس خلي بالك بعد سنتين هنمشيك في حته كده لسه ايه مستمتع كل حاجه بس في حته اصل انا همشي، لكن الجنه ما فيهاش خروج خلاص. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام يا سلام عم الله سبحانه وتعالى يكون راضي عنك. ومن نعيم الله علينا كمسلمين ان ربنا بيرضى علينا باقل القليل. ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمد الله عليها. تاكل اكله تقول الحمد لله، فكم من انسان فاقد النعمه دي، وكم من انسان قدامه النعمه وفاقد التذوق وممنوع طبيا ان ياكلها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه الصوره وجمال ما فيها وكل مضامنها وتعاليمها هيستفيد منها مين؟ اهل الخشيه، هم دول اللي هيفهموا المعاني ديت اكثر. فاسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الخشيه، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.